إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشر يا خالد، ما وراءك؟ أبشروا، لقد نجح أحمد بامتياز. تهانينا يا أحمد. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهانينا يا أحمد، مبروك لك هذا النجاح المتفوق. بارك الله فيكم وبشرك الله بالخير يا خالد كما بشرتني. الآن اطمأنت نفس أحمد. هات يا خالد كتاب زاد المعاد وقرأ من الفصل الذي انتهينا إليه. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة، كما في المسند عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. لقد عجبت حين بلغنا خالد بالنجاح مما فعلت يا فضيلة الشيخ، أكانت هذه سجدة الشكر؟ كان أولى بي أن أفعلها أنا صاحب البشارة. قد علمت أنك تجهلها، وكذلك هي بشارة لنا أيضا. إننا نفرح ونسر لسرورك يا أحمد. نعم. وذكر ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر لله ساجدا، وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا رضي الله تعالى عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان، السلام على همدان. علمنا هذه السجدة وكيفية أدائها يا فضيلة الشيخ. هذا أمر سهل، أن تكون على طهارة وتتوجه للقبلة ثم تكبر وتسجد وتسبح الله تعالى مثل سجودك للصلاة، وإن زدت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فهذا حسن، ثم ترفع من السجود وتسلم عن يمينك. وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لما جاءته البشرى من ربه أنه من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. هل هذا تمام الحديث وما درجته؟ أما الحديث فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت شكرا لله. والحديث ليس بالقوي لكن له شواهد تحسن. أليست صلاة الله تعالى على نبيه مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أيضا للمؤمنين، قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، والصلاة بمعنى الدعاء، لذلك أمر النبي أيضا بالصلاة على المؤمنين أي بالدعاء لهم، قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء فسأل الله ساعة ثم خر ساجدا 3 مرات ثم قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي. فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الثاني. فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر. فخررت ساجدا لربي. سند هذا الحديث فيه ضعف. هل ضعف الحديث أنه شفع لكل أمته بلا استثناء بين مؤمنهم وكافرهم؟ قلنا الضعف في السند لوجود موسى بن يعقوب وهو سيء الحفظ، وفي السند أيضا مجهولان، وكذلك متنه يعارض الأحاديث الصحيحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني استبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، ذكره البخاري. ما قصة كعب يا فضيلة الشيخ؟ القصة طويلة يا أحمد، ملخصها أن كعبا تخلف عن غزوة تبوك ولم يقدم عذرا لتخلفه، وكان معه آخران على شاكلته. أما المتخلفون من المنافقين فقدموا أعذارا كاذبة وحلفوا على ذلك، فتركهم الرسول لظاهر أيمانهم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة كعب وصاحبيه، كما فرق بينهم وبين نسائهم، وهجرهم المسلمون طاعة لله ورسوله، وضاقت الأرض على كعب، وظل على هذه الحال 50 يوما. ثم أنزل الله توبته على كعب بآيات بينات تتلى إلى يوم القيامة. إنه عقاب مناسب وامتحان أيضا لهؤلاء 3، ولكن ما الآيات التي نزلت بهم؟ سأذكرها لك يا أحمد. أعرف أن مثل هذه الأحداث تستهويك. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وذكر أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سجد حين وجد ذا الثدية في قتل الخوارج. من هو ذا الثدية؟ وما مدى شره حتى سجد علي رضي الله عنه شكرا لله على مقتله؟ ليس السجود شكرا لله لأجل مقتله، وإنما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذه الحادثة وبمقتل ذي الثدية، فسجد علي شكرا لله على صدق إخبار الرسول بذلك. وقصته يا فضيلة الشيخ؟ أما قصته فيقال إن اسمه نافع، وإن لقبه المخدج أي ناقص الخلق، أي كان فيه عاهة في يده، فعضده منتفخ مثل الثدي، لكن عليها شعرات مثل الشعرات التي على فم الذر. ولحالته هذه كان علي رضي الله عنه يحسن إليه ويطعمه لفقره وعاهته. ولما قام الخوارج على علي ووقعت بينهم الحروب وقاتلهم في النهروان، ذكر علي لأصحابه حديث رسول الله فقال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، إلى أن قال: وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات بيض، ثم ذكر قتلهم. قال علي: التمسوا فيهم المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي بنفسه حتى أتى على قتل بعضهم فوق بعض، قال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر علي ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله، وسجد شكرا لله على صدق إخبار الرسول عن هذا الأمر المغيب. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة، أما هديه في سجود القرآن كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قد مر في سجدة الشكر، وهي مشابهة لسجدة التلاوة، وفي أبواب الفقه قدم الحديث عن سجود التلاوة على سجدة الشكر. وربما قال: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الدعاء داود عليه السلام؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال: سجدها داود عليه السلام توبة، ونسجدها شكرا. وقيل لابن عباس: من أين أخذت السجود في صاد؟ فقال: من قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وهي من الآية 84 إلى الآية 90 من سورة الأنعام. سورة صاد لم يرد الأمر فيها باللفظ لفظ السجود، وإنما بلفظ الركوع، فكيف عرف أن فيها سجدة؟ الأمر هنا توقيفي من رواية ابن عباس وغيره، وعن أبي سعيد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، فقال: إنما هي توبة، ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل فسجد. لذلك قيل في سجدة الصاد إنها ليست من العزائم. ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدمو الأصحاب، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة، وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه، والمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم. قول ابن القيم: لم يذكره الخرقي ومتقدمو الصحابة، هل قال المتأخرون بالتكبير بعد الرفع؟ سؤال وجيه. جاء في المغني: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر فيه للسجود والرفع، ولم يذكر الخرقي التكبير للرفع، وقد ذكره غيره من أصحابنا وهو القياس. وأما الآيات التي ورد فيها السجود فأترك لكما حفظ أسمائها ومواطن السجود فيها لنناقشه في الجلسة القادمة إن شاء الله، وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد